إلى سواك. أفضل كل ناطق سلام عليك سلام عليك ما سارت مطايا سلام عليك سلام عليك وما دفعت بلايا سلام عليك سلام عليك ومن رب رحيم سلام عليك سلام عليك ومن رب كريم سلام عليك سلام عليك صلوا صلوا على المحمود. اغفر لنا ذنوبنا.